أأنتم منزلتموه من المزن أم نحن المنزلون كما قال أأنتم منشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين سبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم فبذلك قال العلماء رحمة الله فبهذا ما في جواب لا يقول إن الله قال تعالى قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلم قل الحمد لله طيب الحمد لله على ماذا فيها أقوال من العلماء قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى کہ الحمد لله على انزال الماء من السماء وإحياء الأرض من بعد موتها يعني لما إن الله أنزل السماء وأحيا الأرض بعد موتها قل الحمد لله نعم هذا نعمة من الله وشكر على نهب بعض العلماء کہ الحمد لله قل الحمد لله الحمد لله على ماذا على هذا على انزال الماء من السماء وإحياء الأرض من بعد موتها قل الحمد لله بس بل قول الثاني قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى قل الحمد لله يعني على اعترافهم وإقرارهم کہ ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله اعترفوا بالله وعلى اعترافهم قل الحمد لله قال الخصم العدو أنه اعترف حتى المشرك كافر اعترف خالق السماوات والأرض هو الله هو الذي أنزل من السماء هو الذي أحيا الأرض بعد موتها قل الحمد لله على إقرارهم على اعترافهم هذا قول آخر من العلماء رحمهم الله والقول الآخر من الأسلاف رحمهم الله تعالى کہ قل الحمد لله معنى الحمد لله على ماذا على إزاح الحجة الحجة خلاص انتهت الحجة إن الله تبارك وتعالى ذكر حجة واضحة قاطعة کہ الخصم حتى اعترف ما عنده رد فبذلك الحمد لله على إزاح الحجة والبرهان قل الحمد لله وذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى في جواب آخر قالوا قل الحمد لله على تناقضهم نفهم كما قال المفسر في تفسيره أيضا على تناقضهم إيش معنى على تناقضهم يعني يعترفون بالمبدأ ولكن لا يعترفون بالمنتهى عجيب تناقض هذا يعني خلق السماوات والأرض هو سخر الشمس والقمر هو نزل من السماء ماء هو الله أحيا بالأرض من بعد موتها هو الله ولكن لا يحييكم يعني يعترفون بحياة الأرض يعترفون بحياة هذه الأشياء كلها ولا يعترفون بحياة من بعد الموت ويعترفون بأن خالق السماوات والأرض هو الله وتسخير الشمس والقمر بيد الله ثم يشركون عجيب تناقص عجيب التناقص فبذلك قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كما قال المفسر رحمه الله تعالى کہ الحمد لله يعني على تناقضهم کہ فانظر يعني يعترفون بالمبدا ولا يعترفون بالبعد عجيب وايضا تناقض معنى کہ الذي خلق السماوات والارض الذي سخر الشمس والقمر الذي نزل من السماء ماء انهم يتركون عبادته ويعبدون شيئا يعني الذي يخلقونه بايديهم فانظر تناقض اي تناقض اشد من هذا التناقض کہ انهم يعترفون ويتركون الخالق ويعبدون المخلوق فبذلك قال قل الحمد لله تناقض واضح قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون قال العلماء رحمهم الله تعالى أن الأول أنه جاء لا يقول إن الله فأنا يوفكون أنا يوفكون لما لأن مقصود هنا أنا يصرفون عن توحيد الله بعد إقرارهم ها هنا جاء بل أكثرهم لا يعقلون لما لأن هذا شيء في العقل لو صرف الإنسان عقل لبذه التناقض مثلا واحد يقول لا نيش نهار ولا ليل يقول لا نهار يقول لا لا ليل ليل بعدين يقول لا لا نهار يقول لا ليل هذا تناقض. يعني مرة يقول ليل مطر يقول نهار, يعني هذا يعني هذا شيء هذا كل واحد الذي أقلي يقول أنا مجنون. إما إذا كان نهار ما في ليل, إذا ليل ما في نهار, إيش التناقض هذا؟ يقول ليل يقول نهار, يقول نهار يقول ليل, يقول ليل يقول نهار, إيش التناقض هذا؟ إما لا يعترف بالله, إذا اعترف بالله لا يعبد غيره, لا يشرك معه غيره. فبذلك هذا تناقض فاضح لا يحتاج إلى كثير العلم, بل مجرد أقل يكفي. فبهذا قال تعالى أفلا يعقلوا. قال الله تبارك وتعالى بعد هذه الآيات قال وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. طيب هذا أولا افهم يعني إلاك ربط الآية بالآية التي قبلها. لما لأن الآية قبلهم ماذا؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض سخر الشمس والقمر ليقول الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ثم جاء ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يؤمنون. ثم جاء وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى قالوا نعم لها علاقة, علاقة كلام كلام الله مربوط بربط. كأنهم يعترفون بهذا ثم يشركون معه. لماذا؟ قال لأنه منهمكون في الدنيا, حب الدنيا غلبت على عقولهم, حب الدنيا وشهوات الدنيا زينت في عقولهم, فبذلك نسوا الله ونسوا الآخر. فبهذا جاء بعده وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. فبذلك يعني تناقض هذا عندهم. لماذا؟ يعترفون بالله وخالق السماوات, تسخير الشمس والقمر من الله, انزال الماء من السماء من الله, ثم يشركون معه, ثم لا يعبدون الله وحده, ثم لا يؤمنون بالله, لا يتوجهون الى كلامه. لماذا؟ قال غلبت عليهم الدنيا, حب الشهوات, حب اللذات الدنيا. فبهذا قال وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب. بس قال بعض العلماء رحمه الله تعالى جاء في سورة أخرى وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. ها هنا جاء وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. يعني هنا ما جاء هذه, ما جاء اسم إشارة, جاء ما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. طيب ثم احيانا جاء يعني تقديم تاخير, لهو مقدم لعب مؤخر, احيانا لعب مقدم ولهو مؤخر. فاجاب العلماء رحمهم الله تعالى قالوا هذا يقال التفنن في الكلام, كلما جاء كلام باسلوب, كلما جاء باسلوب جديد, كلما جاء باسلوب جديد يكون اوقى في القلب, اوقى في ذهن السامع. فبذلك جاء احيانا باسلوب وجاء احيانا مسألة واحد لكن أسلوب مختلف. يعني أن هذا هو البلاغة, هذا هو الفصاحة, كي يكون شيء واحد كلام واحد ولكن جاء بأساليب مختلفة. وقال بعض العلماء رحمه الله قال نعم حكمة في كل حرف حكم. قالوا هنا جاء وما الحياة الدنيا, لأن قبل ذلك ذكر الدنيا ما في, فبذلك لا يحتاج إلى الإشارة ولا إلى اسم إشارة. أما ها هنا قبل ذلك جاء ذكر موجود, الشمس موجود, قبر موجود, سماوات أرض, إنزال الماء من السماء, وحياة الأرض من بعد موتها, هذا يبسط الرزق لمن يشاء, كل شيء موجود. لما ذكر الدنيا قبل ذلك موجود, ها هنا اسم إشارة أنصب. فبهذا قال وما هذه الحياة. أما تقديم في اللهب واللعب ماذا؟ لما؟ لأن قال اللهب واللعب. اللهب قال العلماء رحمهم الله تعالى الإعراض عن الحق, واللعب معنى الإقبال على الباطل. واحد إعراض عن الحق وواحد ماذا؟ الاستقبال, الإقبال على الباطل. فبذلك كلما كان المقام إعراض عن الحق جاء اللهب مقدم, كلما جاء مقام الاستقبال على الباطل اقبال على الباطل ان الله قدم اللعب. لما احوال فرق, فهذا الانسان مثلا انقطع عن الحق اشتغل بشغل اخر, لما لأن اللهو معنى ما يلهو به الإنسان ما يشتغل به الإنسان يعني فبذلك أمر أيضا كبعض الأشياء مثلا أنها أصلا إنسان لا يقال آلات الملاهي آلات الملاهي يقال ماذا الغناء موسيقى هذا يقال آلات ملاهي لما لأن الإنسان يشتغل وينهمك فيها لا يتوجه إلى غيرها إذا سمع غناء إذا سمع موسيقى إذا كذا حتى إذا كان يعني أولاده يتكلمون ويسيحون يقوم يضرب حتى يخرجهم من غرفتك لا أنا أسمع إشت لما منهمك فيه فبهذا ما يلهو به الإنسان ما يشتغل به الإنسان وينقطع عن الحق فبذلك جاء لهو الحديث وأما لعب معنى الإقبال على الباطل كراء باطل وأقبل إليك هذا إقبال على الباطل وأما خلاصته ماذا لهو واللعب العلماء يعني أن بعض أساتذة يفسرون علينا يعني بيان بيان هذه المعنى الآية قالوا إفهم مثلا لما إنسان صبيان صغار أنهم يخرجون من البيت ويجلسون في السكة أو يجلسون في السكة ثم يجعلون هنا من التراب هذا بيت وهذا جراج السيارة وهذا ما شاء الله هوش وهنا محل السباق وهنا وكذا وهنا كذا بالتراب يصبون قليل قليل قليل يلعبون بها يصبون بها وبعد يعني إدتا نصة إذا لعبوا فيها لعبوا يقابوا ضربوا برجلهم خلاص خربوا كل شيء ذهب كل بيت وذهب سيارة وذهب جراج وذهب كل شيء هذا لهب لعب كأنهم في اللعب سبقوا كهذا بيت وهنا يباقب سيارة هنا يجي فلان هذا غرفة النوم هذا غرفة الاستقبال هذا غرفة الجلوس هذا غرفة المعيشة هذا غرفة فلان وهذا فلان لكن بعد اللعب خلاص ضربوا بأرجلهم خلاص ذهب البيت بيوت كلهم في دقيقة واحدة وبذلك الدنيا هذه ماذا لهب لعب إنسان ماذا يبني فيها ويصرف فيها ويعمل فيها نتيجة الدنيا مدبرة والآخرة مقبلة الدنيا فانية والآخرة باقية فبذلك جاء وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب ها لا شك كما إنسان في اللهو أنها يلهو به دنيا أيضا يلهو به يشتغل في الدنيا ونعوذ بالله يكون غافلا عن الآخرة يكون ناسيا عن الآخرة فبذلك جاء وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب أما أشار لهو يعني استمتاع باللذات الدنيا واللعب يعني ما لا يعني عبس مقصود ماذا تصغير الدنيا حقارة الدنيا سرعة زوال الدنيا عن أهلها قال أما القرب يعني إذا كان صلاة صوم حج استغفار هذا تقربات إلى الله تبارك وتعالى سبحانه يعني لظهور ثمرتها في الآخرة قال وإن الدار الآخرة لهي الحيوان وإن الدار الآخرة يعني حقيقة إطلاق الدار تكون على الآخرة لما لأنها باقي الدار دار أما باقي ما سواها فليس شيء فبذلك قال العلماء الدار بالألف لام يعني الدار المعلوم الدار الذي يسمى دار لا يقال إلا دار الآخرة إلا دار الآخرة لهي الحيوان بالجملة يبدأ لام ثم أنها جملة مبتدا خبر ثم اسم جاء لهي الحياة بل مبالغ لهي الحيوان لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وإلا حيوان جاء بمعنى الحياة يعني الدائمة الخالدة الحياة التي لا موت فيها هي دار الآخرة لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون أشار المفسر قال ذلك ما أثر الدنيا عليها أشار إلى ذلك لو شرطية لو شرطية لازم يحتاج إلى الجواب قال جوابها محذوف يعني لو كانوا يعلمون زوال الدنيا لو كانوا يعلمون فناء الدنيا لو كانوا يعلمون حكارة الدنيا لو كانوا يعلمون أن الدنيا مزدرية حقيرة فانية لما أثر الدنيا على الآخرة فبهذا قال أشار إلى ذلك كأن جواب لو محذوف فبذلك افهم أولا قال الله تعالى يعقلون ها هنا كان لو كانوا يعلمون فبذلك لما لأن أشار إلى ذلك الشيء الأول يحتاج مجرد إلى العقل ولو ما عنده علم حتى بالعقل يفهم أما فناء الدنيا وبقاء الآخرة يحتاج إلى العلم لما لأن في الظاهر ما يقول كيف تكون الدنيا فانية وہ 6000 سنہ مزا دنیا موجود، دنیا موجود، ناس موجود، کیف انت تقول دنیا فانیہ، مزا علیہا بآلاف السنین، ولیکن یحتاج الى العلم، يحتاج الى العلم، فاذا علم من الكتب من الادله لاقر بذلك ان الدنيا فانيه وان الدنيا مدبره وان الدنيا ذاهبه زائله وكل شيء الذي ذاهبه خلاص يفني لها فنا، لكن هذا يحتاج الى العلم، فبذلك قال تعالى لو كانوا يعلمون. ها هنا مجرد اكل ما يكفي، مجرد اكل، لان بالاكل كيف يفهم؟ مجرد اكل يقول او جاء ادم عليه السلام، من ادم عليه السلام الى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تقريبا 6000 سنه او اكثر من ذلك، كيف الدنيا ذاهبه؟ كيف هذه الدنيا فانيه؟ راينا في السماء ما راينا فيها شكوك، ما راينا فيها شيء، ما راينا فيها نقص، كيف يكون هذه السماء بعد هذا؟ بعد ذلك يزول هذه السماء، تبور السماء مورا وتصير الجبال سيرا، راينا الجبال ثابته ناسبه، اذا اردنا ان نقطع منها قطعه او صخره او تحت منها النفق نصرف عليها بالبلايين، ولكن الجبال ثابته موجوده امامها، ولكن كيف تكون هذا تكون فانيه؟ كيف تقول؟ فبذلك هذا يحتاج الى العلم، فبذلك هنا لفظ العلم انسب، هنا لفظ العقل انسب، فبذلك هنا قال افلا يعقلون، ها هنا كان لو كانوا يعلمون، والله تعالى اعلم وعلمه اتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الآن قال باب ما جاء في الرهان، رهان مراهنة مخاطرة مسابقة على الخيل، جائز جائز، يعني سباق في الخيل، أو هكذا في الرمي، أو هكذا مثلا الآن بندقية باستعمال بندقية، او هكذا قال علماء على الاقدام، او هكذا الرمي باليد لاحجار، لان هذه اشياء للتدريب والتمرين وللاستعداد والقوة في الجهاد ضد الاعداء، وبذلك جاء ترخيص رخصة فيها في المسابقة وفي كل شيء. بس لكن لا يكون اشياء معارضة محرمة لهذا الجواز، لا، إذا جاء أشياء محرمة أخرى هذا شيء آخر، مثلا كما الآن في زي ما سمينا وحقيقتها الله أعلم، مثلا في المسابقات أنهم يأخذون أولاد صبيان، صبيان صغار أطفال 7 سنوات 8 سنوات 6 سنوات أطفال، لما؟ لأنهم خفيف في الوزن، إذا كان الرجل أنه ثقيل كلما زاد الثقل، زاد الثقل على الفرس، زاد الثقل على الحيوان، كلما زاد الثقل على الحيوان انه يبتي، كلما يخف في الوزن يسرع، فبذلك يتعلمون يدربون اطفال صغير، وكم نعوذ بالله اطفال انهم ماتوا بهذا السبب، لمات في الطفل مو رجل هو، وكم نعوذ بالله ناس لاجل المال انهم يباؤون اولادهم، كم ناس الآن من الفقر أنهم يباؤون أولادهم، يعني حتى جاء في بعض الجرائد كأن امرأة مسكينة أنها أعلنت قال إني أحتاج يعني إلى خبز يوم واحد، إنسان يعطيني خبز يعني أكل، أكل يوم ويأخذ مني ولد، لأنها مسكينة جاية الله أعلم من عدة أيام تموت من الجوع، ولكن للأسف إن الله أنعم علينا نعم ولكن نحن قاصرون في الشكر، ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أي نعمة إن الذي باع نعم الله علينا في هذا البلاد، نعمة الأمن، نعمة الاستقرار، نعمة الرزق، نعمة المطعومات، معقولات، مشروبات، ملبوسات، يعني أنواع أنواع لا تعد ولا تحصى، كإنسان يعني في الغداء عنده أنواع من المعقولات، وفي العشاء أنواع من المعقولات والمطعومات، ولكن لا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله. لما انسان يرفع لقمه هل يتفكر كم من اخواننا جائعين محرومين من هذه اللقمه الواحده؟ كم من اخواننا انهم يصرفون نعوذ بالله ملايين الريالات في الدخان والشيش، وكم من المسلمين يموتون من الجوع، ولكن الانسان لا يتفكر حتى يرى يعني صورهم، يرى امامهم يموتون من الجوع، امامهم صور حقيقيه ليس صور فرضيه تخيليه حقيقة، ولكن لا يبالي به، فبذلك قال العلماء اذا كان سباق الخيل او غير هذا جائز. فايضا يفهم کہ مثلا اذا كان سباق الخيل وجعل عليها شرط ان سبقتني فلك كذا، فقال العلماء اذا كان من جانب واحد جائز، اذا كان من الجانبين لا يصير كمار، اذا كان من جانب واحد ان سبقتني فلك ميدريان، اما انا سبقتك خلا ولا شيء، او المسابقة والامام جعل عليها شيئا، كمن سبق السابق الاول له 100 ريال، الثاني له 50 ريال، الثالث له 30 ريالا، هذا قالوا ايضا جائز. اما اذا كان من الجانبان ان سبقتني فلك 100 ريال، وان سبقتك وانا اخذ منك 200 ريال او 100 ريال، لا هذا قمار، هذا نوع من القمار، هذا لا يجوز. فبذلك حين عقد المحدث رحمه الله تعالى قال باب ما جاء في الرهان. حدثنا محمد بن الوزير قال هذا محمد بن الوزير ثقة، حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان بن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضوان الله عليهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرى المزمر من الخيل من الحفياء موضع اسم موضع إلى سنية الوداع اسم موضع بينما ستة طويل. الخيل المزمر إزمار تزمير معنى هذا عند أصحاب الخيول طريقة مثلا أول يعرفون الخيل يأتي له أكل أكل أكل أكل يسمع يصير سمين يصير قوي، ثم انهم يكلون في اكله قليل قليل قليل فيجعلونه في داخل الغرفة الذي لا يدخل هواء، ثم انهم يجعلون فوقها الجلال جلال كبير من الثياب يعني يجعلون عليها من الصوف، لما لان هواء لا يدخل، وانه يعرك عرك عرك شديد، فاذا عرك عركا شديدا ذهب شامه، ويكلون في اكله فلما مضى عليه عدة أيام صار ما شاء الله مثل فرقان ليس فيها شام، الآن هو يقال خيل مزمر، هو يجري يجري إلى ويطول ولا يتعب. هذا الشيء فاضي مرة إذا كان واحد إنسان متين من هنا يمشي إلى القابة المشرفة يحتاج كرسي يجلس عليه، فإذا كان خفيف ما شاء الله هو يدور. فبذلك الخيل المزمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بينهما موضع من الحفياء إلى سنية الوداع وبينهما ستة أميال. وأما الخيل الغير المزمر ومن لم يزمر من الخيل من سنية الوداع إلى مسجد بني زريق هذا نصب إلى الشخص وبينهما ميل، قال فكنت في من أجري يعني أيضا أنا فيهم شامل، فبصب بي فرسي جدارا يعني لما جاء إلى الموزع انتهى السواد ولكن بصب حتى دخل من الجدار، قالوا المراد من جدار المسجد. فبذلك يعني أنه يذكرون الرابي مثل هذه القصة لكمال حفظه وإتقانه. قال في الباب النبي هريره وجابر بن سنان وعائشه هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث السوري. حدثنا ابو قريب قال حدثنا وكيع عن ابن ابي زيد عن نافع بن ابي نافع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق الا في نسل او خف او حافر، نسل سهم خف بعير حافر خير، مقصود منها ماذا يعني ما يستفيد به الانسان في الجهاد، حتى اذا كان عليهم فيل موجود لا يجوز سباق الفيل، لما لانهم يستعملونه في الجهاد يستعملونه ضد الاعداء. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى واما الاشياء الاخرى يربون بالاوراق ويربون بهذا نرد الشير وهذا الشطرنج وهذا ما شابه الذي ليس فيها شيء كهذا لا يجوز، لما لان ليس فيها استعداد للقوه ليس فيها استعداد للعدو، لا يحتاج الى هذه التدريب والتمرين الذي يصل منه القوه ضد الاعداء المسلمين. فبما كان هذه الاشياء يستعمل في الجهاد والله تعالى اعلم وعلمه وتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا إلهنا إله كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت، اللهم أنت الذي يسر لكل عسير وأنت على كل شيء قدير، اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير، اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وأمور أخواننا وأمور المسلمين من راحة قلوبنا وأبداننا وسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا واشرح صدورنا وأهينا بقوتنا واجعله الوارث منا واجعل صارنا على من ظلمنا وانصرنا على من آذانا، اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات يا سميع الدعاء يا مستجيب الدعوات يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة أمن سواك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك أمن سواك، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.